الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يسر تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام لفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه، والذي قام فضيلته بشرحه في مدينة الرياض. نسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا ويرفع درجاته في عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل لي من الخير نصيبا، والحمد لله رب العالمين. كتاب الصلاة، باب المواقيت. كتاب الصلاة، لما انتهى المؤلف رحمه الله من كتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلهذا بدأ بها وأورد ما يتعلق بها من الأحاديث. فلما فرغ ذكر كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، يقال صلى إذا دعا. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. صلي عليهم أي ادعو لهم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن دفع زكاة ماله بالبركة والقبول. صلي عليهم أي ادعو لهم. وفي الحديث: من بر الوالدين بعد موتهما أن تصلي عليهما مع صلاتك، أي تدعو لهما بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار. والشاعر يقول العشاء ميمون بن قيس يقول: تقول ابنتي لما ودعت مرتحلا: يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليتي، عليك مثل الذي صليتي، فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. الشاهد في قوله عليك مثل الذي صليتي أي مثل الذي دعيتي. الصلاة في اللغة الدعاء. أما الصلاة في الشرع فهي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. يقولون هي أقوال، الصلاة في الشرع أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه الصلاة في الشرع. إذن الصلاة لها حقيقتان: حقيقة لغوية وهي الدعاء، حقيقة شرعية وهي الأفعال والأقوال المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. الصلاة في الشرع من أعظم العبادات، هي أعظم العبادات العملية، عبادات العملية، هي أعظم العبادات العملية، لأنها يجتمع فيها من أنواع العبادة ما لا يجتمع في غيرها، من تلاوة القرآن والثناء على الله سبحانه وتعالى والتسبيح والتكبير والقيام والركوع والسجود والجلوس، فيجتمع فيها ما لم يجتمع في عبادة من العبادات، فهي أعظم العبادات العملية، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل، قال: أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، تحج البيت في رواية، وأن تحج وتعتمر. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فدلت هذه الأحاديث على أهمية الصلاة وأنها الركن الثاني بعد الشهادتين. وقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة ليلة المعراج، لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء فرضت عليه الصلوات 5 في السماء، وكانت بقية الشرائع تنزل عليه صلى الله عليه وسلم في الأرض، وكونها فرضت عليه في السماء هذا دليل على فضيلتها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا فرضت عليه بدون واسطة جبريل، كلمه الله بها وفرضها عليه. وأول ما فرضت ركعتين كما في حديث عائشة، أول ما فرضت صلاة ركعتين، فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة. في المغرب والفجر بقيتا على ما كانت عليه، أما الظهر والعصر والعشاء فكانت في أول الأمر ركعتين، ثم أتمت في الحضر إلى 4، وبقيت في السفر كما هي ركعتين. ومن ترك الصلاة متعمدا فإن كان جاحدا لوجوبها فإنه كافر بإجماع المسلمين، الذي يرى أن الصلاة ما هي بواجب هذا كافر بإجماع المسلمين، استتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا. كما لو قال الصلاة عادات تقاليد اجتماعية، يعني بعض الملاحدة أو بعض المنحرفين والعياذ بالله يعتبر أمور الدين أنها تقاليد اجتماعية، فمن كان يرى هذا الرأي فهو كافر بإجماع المسلمين. الصلاة من تقاليد اجتماعية ولا هي بعادات، الصلاة عبادة لرب العالمين، عبادة واجبة، ركن من أركان الإسلام، فمن جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. أما إذا كان يعترف بوجوبها ولكنه يتركها تكاسلا يتعمد تركها تكاسلا، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه كافر كفرا يخرج من الملة، أنه كافر كفرا يخرج من الملة كالإمام أحمد وجماعة من المحققين يرون كفر تارك الصلاة متعمدا ولو كان يقر بوجوبها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، قوله تعالى: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فدلت هذه الآيات على كفر تارك الصلاة كفرا يخرج من الملة، لأن الله قرنه مع التكذيب بيوم الدين، ولأن الله قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والذي لا تنفعه شفاعة الشافعين هو الكافر، أما المؤمن فإنه تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله ولو كان فاسقا. قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة ليس من إخواننا في الدين، وإذا لم يكن من إخواننا في الدين فهو كافر. وذهب الجمهور إلى أنه يكفر، لكنه كفر عملي لا يخرج من الملة، إلى أنه كفر عملي لا يخرج من الملة، لكن لا بد من إلزامه بالصلاة، لا بد من إلزامه بالصلاة، فإن أبى فإنه يقتل، حتى عند الذين لا يرون كفره إذا أبى أن يصلي فإنه يقتل. لكن هل يقتل ردة أو يقتل حدا؟ الإمام أحمد ومن معه كإسحاق بن راهوي والجمع يرون أنه يقتل كفرا ردة، يقتل على أنه مرتد عن دين الإسلام. أما غيرهم وإن رأوا قتله فيرون أنه قتل عقوبة، عقوبة وحد من الحدود. على كل حال، ترك الصلاة فيه خطر عظيم، ولكن ما أظن واحد يقر يعترف أن الصلاة واجبة وركن من أركان الإسلام، ما أظن أحد يعترف بهذا ويتركها. فإذا تركها متعمدا هذا دليل على أنه لا يرى وجوبها، لأنه لو كان يرى وجوبها ويعترف بالعقوبة التي رتبها الله على تارك الصلاة ما ترك الصلاة. فترك الصلاة فيه خطورة شديدة، والصحيح أنه كافر كفرا يخرج من الملة، هذا هو الصحيح. ولكن لماذا إذا كان كافرا كفرا يخرج من الملة ما نراهم يعاملونه معاملة الكافر، لا يدفنون في المقابر؟ نقول هذا ما، لأنه ما ثبت عند الحاكم، عند القاضي، ما ثبت عند القاضي امتناع من الصلاة تعمدا حتى يحكم بردته. الردة لا بد أنها تنتهي إلى الحاكم، إلى القاضي، فيقرره ويستنطقه ويجري معه المفاهمة، فإن أصر فإنه يكفر ويعلن عنه بالكفر والردة، لأنه ربما يكون متأولا، ربما يرى أن له عذر وما له عذر، ربما يكون جاهلا. لابد من استجوابه واستنطاقه وإثبات المحاضر عليه حتى يحكم عليه بالردة. ولي الأمر إذا تقرر شرعا لدى المحكمة فالذي يقيم عليه الحد هو ولي الأمر. وأيضا كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ما دام يدعي الإسلام ويصلي بعض الأحيان ولا ثبت عليه تعمد ترك الصلاة فإنه يعامل معاملة المنافقين. المنافقون يظهرون الإسلام وهم في الباطن كفار، ومع هذا يعاملون معاملة المسلمين في الدنيا. أما عند الله سبحانه وتعالى فإن الله يتولى جزاءهم، لكن في الدنيا يجرى عليهم أحكام الإسلام، فلا أقل من أن هذا الذي يترك الصلاة يجرى عليه حكم المنافق في الدنيا في الظاهر. على كل حال الأمر خطير جدا. نعم. باب النواقيه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو الحد المحدد. الميقات هو الحد المحدد، وهو ينقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي الأوقات التي حددها الله لأداء العبادة فيها. قال تعالى: الحج أشهر معلومات. هذه المواقيت الزمانية. وأما المواقيت المكانية فهي مواقيت الإحرام، المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حددها. التوقيت في اللغة هو التحديد، فإذا حدد الشارع زمانا يسمى ميقاتا زمانيا، وإذا حدد للعبادة مكانا فإنه يسمى ميقاتا مكانيا. والمراد هنا المواقيت الزمانية للصلاة، لأن الشارع حددها بمواقيت في اليوم والليلة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا فيه مواقيت الصلاة مجملة في هذه الآية، مواقيت الصلاة مجملة. في قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، هذا أيضا فيه مواقيت الصلاة لكنها مجملة. وقد جاءت السنة المطهرة ببيان هذه المواقيت، منها هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تسقط الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان مواقيت الصلوات الخمس. قوله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس، يعني يدخل وقت الظهر بزوال الشمس، زوالها عن وسط السماء. إذا كانت الشمس فوق الرؤوس وانحسر الظل فهذا يقال له قيام الشمس، هذا لا تحل الصلاة فيه، منهي عن الصلاة فيه، لا نافلة ولا فريضة. إذا توسطت الشمس فوق الرؤوس فلا تجوز الصلاة، لا نافلة ولا فريضة ولا صلاة جنازة ولا غيرها، لكنه وقت قصير. فإذا زالت الشمس يعني إلى جهة الغرب، زالت عن الرؤوس إلى جهة الغرب وبدأ شيء من الظل في جهة الشرق، دخل وقت الظهر، وهو دلوك الشمس. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك المراد به زوال الشمس من وسط السماء بالنسبة للناس. إذا زالت الشمس يعني عن وسط السماء. وكان ظل الرجل مثله، يعني ويستمر وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يتساوى الظل مع الشاخص، تساوى الظل مع الشاخص، حينئذ ينتهي وقت الظهر. مثلا إذا صار ظلالها العمود طول العمود، ظلال الإنسان طول الإنسان، ظلال العود طول العود، ظلال الجدار طول الجدار، انتهى وقت الظهر. هذا شيء واضح يعرفه كل واحد إذا أردت معرفة وقت الظهر. اركز عود، اركز عود ولو قصير، ثم انظر الظل ظله، فإذا تساوى معه فإنه قد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. إذن ما بين زوال الشمس إلى مساواة الظل للشاخص، كل هذا وقت للظهر، كل هذا وقت للظهر. في أي لحظة، في أي وقت أداها فيه تكون أداء، تكون أداء في أوله، في وسطه، في آخره، ما لم يتساوى الظل مع الشاخص فإنه كله وقت أداء. ووقت العصر يبدأ من مساواة الظل للشاخص إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس في هذا الحديث، يعني قبل الغروب، إذا تغير لون الشمس من البياض إلى الصفرة، لأنها إذا دنت من الأفق يعلوها صفرة وكدر من الغبار فيعلوها كدرة تصير صفرة. فوقت العصر يستمر إلى اصفرار الشمس إذا قربت من الغروب، وقيل يستمر إلى مصير ظل الشيء مثليه، إلى صار الظل طول الشيء مرتين انتهى وقت العصر، يبدأ من مصير الظل مثله وينتهي بمصير الظل مثليه، يعني له علامتان، نهاية وقت العصر له علامتان، إحداهما اصفرار الشمس، والثاني أن يكون الظل طول الشاخص مرتين. هذا وقت العصر. في أي وقت أديتها، في أوله، في وسطه، في آخره، فهي أداء. ولكن قد يكون هناك أحوال تستدعي، مثل مع صلاة الجماعة تصلي مع الجماعة، هناك أشياء تستثنى كما يعني، لكن الكلام على الأداء والقضاء هنا. فإذا صليتها ما بين الحدين فقد صليتها أداء، عاد كونك تركت صلاة الجماعة أو ما تركتها لشيء آخر. واختلف العلماء فيما بعد اصفرار الشمس إلى مغيب الشمس، هل هو من وقت العصر أو هو خارج عن وقت العصر؟ على قولين، قول الأول أنه من وقت العصر لكنه وقت ضرورة، يسمى وقت الضرورة، والأول يسمى وقت الاختيار. إلى اصفرار الشمس هذا وقت اختيار، ما بعد اصفرار الشمس إلى الغروب هذا يسمى وقت اضطرار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا يدل على أن وقتها يستمر إلى الغروب، ولكن ما بعد اصفرار الشمس أو ما بعد مصير ظل الشيء مثليه يعتبر وقت اضطرار، لا يجوز تأخيرها إليه إلا لمن أصابه عذر مانع. ووقت المغرب إلى مغيب الشفق، يعني يبدأ وقت المغرب من غروب الشمس ويستمر إلى مغيب الشفق. الشفق شفقان، شفق أبيض وشفق أحمر، فأيهما المراد هنا؟ المراد الشفق الأحمر، الشفق الأبيض هذا ليس مراده، المراد الشفق الأحمر كما يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالشفق الأحمر. والشفق هو ما يتبقى من شعاع الشمس بعد مغيبها، شهور الشمس إذا غابت يبقى بعدها شعاع، يبقى بعدها شعاع ممتد، هذا يسمى الشفق، وهو ينقسم إلى قسمين: شعاع أبيض وشعاع أحمر. الشعاع الأبيض هذا ما هو معنى، لكن الشعاع الأحمر هذا هو الحد الفاصل. هذا وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، ويستمر وقت العشاء إلى نصف الليل، يستمر إلى نصف الليل، نصف الليل الأوسط يعني النصف الأول، قوله صلى الله عليه وسلم: نصف الليل الأوسط يعني النصف الأول، لأن النصف له حدان، حد بداية وحد نهاية، حد النهاية يسمى الأوسط. هذا حديث. والحديث الثاني أن وقت العشاء يستمر إلى ثلث الليل، يعني جاء حديثان، حديث يحدد نهاية وقت العشاء في نصف الليل، وحديث يحددها في ثلث الليل، وبناء على ذلك اختلف العلماء في في نهاية وقت العشاء. والراجح والله أعلم هو أنه إلى نصف الليل، أنه إلى نصف الليل كما في هذا الحديث. ففي أي وقت أداها من هذا الوقت ما بين مغيب الشفق إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل على قول، فإنه يكون قد أداها في وقتها، في وسطه، في أوله، في آخره، أداها في وقتها. واختلف العلماء فيما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر، أو ما بعد ثلث الليل إلى طلوع الفجر، هل هو خارج عن وقت العشاء فيكون من صلى فيه يكون قضى، أو هو داخل في وقت العشاء لكن وقت ضرورة، يكون من وقت الضرورة، على قولين. قول الأول أنه يمتد إلى الفجر، ولكنه ينقسم إلى قسمين: وقت اختيار وهو إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل، ووقت ضرورة وهو ما بعد ذلك إلى طلوع الفجر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الفجر قبل من أدرك ركعة من الليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك العشاء. من أدرك ركعة من العشاء قبل أن يطلع الفجر قد أدرك العشاء، كما قاله أيضا في صلاة العصر. فيمتد وقت العشاء على هذا القول إلى طلوع الفجر، ولكنه ينقسم إلى قسمين: وقت اختيار ووقت ضرورة. والقول الثاني أنه ينتهي بنصف الليل أو بثلث الليل، وما بعده يعتبر خارج الوقت، من صلى فيه يعتبر قضاء لا أداء. أما وقت الفجر فإنه يبدأ من طلوع الفجر الثاني، يبدأ من طلوع الفجر الثاني المعترض، ويستمر إلى طلوع الشمس، يستمر إلى طلوع الشمس، لأن الفجر فجران: الفجر الأول وهو اللي يسمى بالكذوب، فجر الكذوب، هو فجر يخرج ممتدا كالعمود، ممتدا كالعمود في الأفق مستقيم، هذا يسمى الفجر الأول. ثم يأتي بعده ظلمة، يأتي بعده ظلمة، هذا ما يصلى عليه. الفجر الثاني هو البياض المعترض الذي لا يأتي بعده ظلمة، معترض في الأفق ولا يأتي بعده ظلمة، هذا هو الفجر الصادق الذي يبدأ به وقت صلاة الفجر، وهو المراد بهذا الحديث طلوع الفجر، وبقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا هو الفجر الثاني الذي تجب به صلاة الفجر ويلزم به الصائم ويترك الأكل والشرب بعده، ويستمر إلى طلوع الشمس. فإذا صلاها في هذا الوقت، في أوله أو في وسطه أو في آخره، فقد صلاها أداء، وإن صلاها بعده فإنه يكون قضاء. ثم ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس هذا ليس فيه صلاة فريضة، هذا ليس فيه صلاة فريضة، وقت ممتد ليس فيه صلاة فريضة، ولكن فيه صلاة الضحى والنفل المطلق من أراد أن يتنفل، النافلة لا مانع منها بعد ارتفاع الشمس إلى أن تتوسط في السماء، كل هذا لا بأس الصلاة النافلة فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حول من تريد الشريعة لخصوص اللغة الإنجليزية. يجب عليه الوفاء بنذره، لأن طلب العلم عبادة، وقد نذر عبادة، ومن نذر العبادة وجبت عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يجب عليه طلب العلم، يطلب العلم. نعم. سائل يسأل: هو لازم أنه يطلب العلم كله ويتبحر؟ ما هو لازم، هذا طيب، لكن ما هو لازم، ما يجب عليه طلب كل العلم بهذا النذر، لكن يطلب من العلم ما يعرف به أمور دينه وما لا يستقيم دينه إلا به، هذا واجب عليه من الأول قبل النذر. لكن إذا نذره، صار واجب عليه من ناحيتين، بأصل الشرع وبالنذر، إلا إذا كان نوى علما معينا بنذره، كما لو نذر أنه يتعلم النحو، أو نذر أنه يتعلم الفقه، أو نذر أنه يتعلم التفسير، إذا نوى علما معينا من العلوم الشرعية فإنه يتعين عليه هذا العلم، أما إذا أطلق فإنه يتعلم ما تيسر له من العلم. نعم. والتي لم تصل تواصل إصابة وليس بإمكانها أن تنتظر حتى تفرغ، لأن الأمر ليس بيدها، لأنها مرتبطة بجماعة إما حملة حج أو غيرها. أيضا بعض النساء قد تخجل في أن تخبر رفقتها بالحج أنها حالة، فهل يجوز لها أن تغتسل وتحفظ نفسها من خروج شيء وتتصل بالإشارة ويكفيها من الوداع، لأن أمر الحج ليس بيدها وإنما هي مكرهة عليه؟ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في كتاب الحج هاتف ما أجبر، وقال رحمه الله إن هذا القول هو أول من قال به، ثم قال: ولولا حاجة الناس إليه لما قلت به. لا، ما هو بأول من قال به، قاله من قبله، قاله علماء من قبله رحمه الله، لكنه ورجحه ترجيحا. على كل حال، لا يجوز للحائض أنها تطوف حتى تطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الرسول منعها من طواف البيت حتى تطهر، فكيف نبيح له أن تطوف على غير طهارة؟ كذلك في صفية قال: أحابستنا هي، دل على أن الحيض يحبس عن الطواف، يحبس المرأة عن السفر، هذا مقتضى النصوص أنها لا تطوف حتى تطهر. ولو اضطرت أنها تسافر تسافر، لكن إذا طهرت يأتي بها وليها وتكمل حجها، تطوف تسافر إلى بلدها، وإذا طهرت يجيبها وليها وتكمل حجها. واليوم اختلف عن وقت شيخ الإسلام وغيرها، اليوم وسائل النقل السريعة والميسرة ما هي مثل ما كان في زمن الشيخ وغيره، كانت المسافة أشهر وكان الخوف موجود ذاك الوقت، أما الآن والحمد لله ساعات ويواصل من أقصى الدنيا. نعم، هذه الفتوى تستمر ولو اختلفت الظروف، الظروف اختلفت الآن، وسائل النقل والمواصلات تسهلت عن أمر قبل، والأمن توفر ولله الحمد أكثر من ذي قبل. نعم، على كل حال الأصل قوله صلى الله عليه وسلم: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهر، ولو أفتى من أفتى، ما دام النص واضح ما نقدر نكسر النص ونقول لا طوفي وانت على غير الطهارة. نعم. الآن أين المؤذن؟ اللهم صل على قال قضية الشيخ: من أبرز أسئلة الطائفين بعدم الكفر المتساهل في الصلاة آية قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما هو توجيه الآية؟ لا تعارض بين الآية وبين الحديث، فترك الصلاة يدخل في الإشراك بالله عز وجل، لأن الإشراك والكفر يجتمع في حقه هذا، كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، هذا يكون يدخل في الكافر المشرك. نعم. وأيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به، قد يقال إن هذا من المطلق، وحديث الكفر تارك الصلاة هو من المقيد أيضا، حصل ما فيه تعارض بين الآية وبين كفر تارك الصلاة الذي دلت عليه النصوص. نعم. ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا؟ حكم تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا تحريم، حرام عليه هذا، حرام عليه هذا، والجمهور على أنه يصليها، يجب عليه صلاتها قضاء، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، فدل على أن المتعمد لا يقضي، ولكن عليه التوبة من جديد، عليه التوبة من جديد والمحافظة على الصلاة في المستقبل. وأما القضاء فهذا لا قضاء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما خص القضاء لمن نسيها أو نام عنها، وهذا ليس ناسيا ولا نائما، متعمد لإخراجها عن وقتها، فعليه أن يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في المستقبل، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. هل يكفر بذلك؟ فيه من العلماء من يقول يكفر بذلك. نعم، من العلماء من يقول من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فإنه يكفر بذلك، لكن الجمهور على أنه لا يكفر ويجب عليه القضاء. نعم. الشيخ، ما هو الدليل من قال أن أكثر من الاحتفال من يوم، ومن قال به من العلماء؟ ما في دليل، لكن يقولون هذا يرجع إلى عادات النساء، يقولون يرجع إلى عادات النساء، النساء ما هم على حد سواء، تختلف العادات، تختلف البلدان، فيرجع في هذا إلى عادات النساء، فإذا كان من عادة المرأة باستمرار أنها تزيد عن الأربعين باستمرار فإنه يكون نفاسا ولو زاد على الأربعين، أما إذا كان ما هو باستمرار ولكن بعض الأحيان فإنها تقتصر على الأربعين، لأن هذا يرجع فيه إلى العادة المضطردة. نعم. قضية الشيخ، هل يخص طلاق المفدى مدة النفاس؟ لا، ما يجوز طلاقها في مدة النفاس ولا في مدة الحيض، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات من غير مسيس، هذا معنى لعدتهن، طاهرات من غير مسيس. نعم. وإذا صلى شخص خلف الإمام ورفع الإمام ورفع معه ثم قام الإمام من الركوع وخطأ هذا الشخص شد على منعه من متابعة الإمام وقت السجود، فماذا يفعل في هذه الركعة؟ هل يعيدها وهل يترك السجود السهو؟ إذا زال عنه المانع يتابع، يكمل السجود ويتابع الإمام، صلاته صحيحة إن شاء الله. إذا زال عنه المانع يسجد ولو بعد الإمام ويلحق بالإمام، لأنه ما تخلف عن الإمام إلا لعذر، ما تعمد التخلف، فيأتي بالسجدة ولو بعد الإمام ويتابع الإمام في صلاته، صلاته صحيحة إن شاء الله. أما إذا ترك السجدة ولم يسجد تابع الإمام في الباقي فعليه أن يأتي بركعة، ركعة كاملة بعد أن يسلم الإمام، يأتي بركعة كاملة. نعم. قال الشيخ، من يعتبر ذلك صلاة المشركين عملا بحديث بين العبد والصلاة؟ نعم، هذا قلنا في الجواب السابق، إلا أنه يكون داخل في المشرك. نعم. قال الشيخ، لابد من صليات بيان كيفية معاملة الولد لوالده الثالث الصلاة في مرضه وموته ودفنه. معاملة ايش؟ معاملة الولد لوالده الثالث الصلاة في مرضه وموته ودفنه. إذا كان يترك الصلاة متعمدا واستمر على هذا ولم يتب قبل موته، لم يتب قبل موته وهو يعلم هذا من حاله، فإنه لا يصلي عليه ولا يتبع جنازته، ما يصلي عليه ولا يتبع جنازته. أما إذا كان يترك الصلاة في مرضه يظن أنه، يعني بعض المرضى يظن أنه يجوز لترك الصلاة ولا أنه عافاه الله يقضي، بعض المرضى تصورون هذا التصور، فهذا لا يكفر، هذا مخطئ، ولكنه ما يكفر بهذا لأنه ما ترك الصلاة متعمدا، ولكن تركها لأنه يظن أنه يجوز له هذا الشيء، أن الشارع يجيز له هذا الشيء، فهو مخطئ وجاهل لكنه ما يكفر. نعم. امرأة انقضت من الأربعين واختلقت عادتها فمضى ترى دما يخرج منها على كف الفضائع ومضى تراه دما يسيل سيلان وهو في غير وقت عادتها التي كانت تعرفها قبل الحمل والحمل، فما لا تفعل الا الله خيرا؟ تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي، تغتسل عند الأربعين، عند تمام الأربعين وتصلي، ولو كان عليها دم متقطع الخارج عن الأربعين لا تعتبره شيئا، تعتبره نزيفا، إلا إذا صادف وقت عادتها، وقت عادة الحيض، فإنها تعتبره حيضا. أما إذا زاد عن الأربعين ولم يصادف وقت العادة فإنها تعتبره دم فساد، تستنجي وتجعل على المخرج شيئا يمنع الخارج، ثم تتوضا وتصلي مثل ما قلنا فيما سبق في المستحاضة. نعم. هل يجوز لي ان اطلق لفظ كاس على شخص يعين لي هذا شيئا يخرجه من دائره الاسلام، كان نطق بكلمه كفر او فعل شيئا وهذا الفعل يعتبر كفرا وهو مصر على ذلك؟ نعم، اذا تيقنت انه يصدر منه كلمه كفر أو يترك الصلاة متعمدا فإنك تعتبره كافرا، تعامله معاملة الكافر حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. تكفير المعين إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام يكفر بذلك، يكفر بذلك إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام يكفر بذلك. نعم. ومن تابته الصلاة الجهرية، هل من تأخر عن الصلاة الجهرية هل يكفرها جهرا أو سرا؟ في الليل الصلاة الليل جهرية، إذا فاتت الصلاة مع الجماعة وأراد أن يصلي وحده فإنه يجهر، السنة أنه يجهر، وإن أسر جاز له ذلك لأن الجهر سنة، فإذا تركه فلا شيء عليه، وإنه يجهر أفضل. لا. يقول الله نزل عليها جهر في رمضان وهي لا تعرف، هو جهر خير من دون الصحابة استمر معها قرشا لما الله وهي لا تدري ماذا تفعل، فافطرت كل الشهر، ماذا يجب عليها؟ لا غلط، افتفطر كل الشهر ولا تسأل أهل العلم، كان واجب عليها أنها سألت، على كل حال يجب عليها القضاء الآن، تقضي، تقضي ما افطرت، ولكن لا تعود للشيء هذا. نعم. الشيخ من أين يبدأ حساب نصف الليل؟ هل هو من غروب الشمس أم من بعد صلاة العشاء؟ الليل الشرعي يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الليل الشرعي. أما الليل الحسابي فعندهم يبدأ عند أهل الحساب من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، هذا عند أهل الحساب وأهل الفلك. أما عند علماء الشرع والأحكام الشرعية فإن الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر. نعم. وإذا كان ذلك الصلاة كافرا فكيف الرد على حديث أبي سعيد الشفاعة؟ نعم. إذا كان ذلك الصلاة كافرا فكيف الرد على حديث أبي سعيد الشفاعة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان مع أنه لم يصلي؟ مع الصلاة، من قال أنه ما يصلي؟ من قال أنه ما يصلي؟ هذا من عند السائل الزيادة هي، هذا مع الصلاة، يعني من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ما إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام لم يبقى في قلبه شيء من الإيمان. نعم. إذا أردت صلاة الضحى قبل توسط الشمس في كبد السماء بخمس دقائق، فهل يجوز لي ذلك حتى وإن كان نهاية سنة الضحى؟ إيش تقول؟ إذا أردت صلاة الضحى قبل توسط الشمس في كبد السماء بخمس دقائق، فهل يجوز لي ذلك حتى وإن كان نهاية سنة الضحى سوف تنفذ إلى توسط الشمس؟ أسرع، صل وخفف الصلاة، خفف الصلاة قبل أن يدخل وقت النهي. نعم. كم مدة وقت الزوال حتى تزول الشمس؟ قليلة، يقولون أنها قليلة، يقولون بمقدار تكبيرة، بمقدار تكبيرة الإحرام، لأن يعني الشمس ما هي تابعة تمشي. نعم. واتفاق الشتاء يكون شخص يكون مشتاق في ظل نحو الشمال، فكيف يمكن أن نعرف بداية وقت صلاة الظهر ونهاية في هذا الوقت؟ ننزل ظل الزوال، نحسم ظل الزوال ثم نحسم أسرع. صل وخفف الصلاة، خفف الصلاة قبل أن يدخل وقت النهي. نعم. كم مدة وقت الزوال حتى تزول الشمس؟ قليلة، يقولون أنها قليلة، يقولون بمقدار تكبيرة، بمقدار تكبيرة الإحرام، يعني الشمس ما هي ثابتة تمشي. نعم. في فصل الشتاء يكون للشخص ظل نحو الشمال، فكيف يمكن أن نعرف بداية وقت صلاة الظهر ونهايته في هذا الوقت؟ ننزل ظل الزوال، نحسم ظل الزوال ثم نحسب ما زاد عليه إلى أن يصير ظل الشيء مثله. ولهذا يقول الفقهاء إلى مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، بعد يعني تطرح ظل الزوال ما تحسبه. نعم. ما الحكم إذا نمت في المسجد ثم احتلمت؟ حكم أنك تطلع وتغتسل. إذا احتلمت وانت في المسجد ما تبقى وتنام فيه، تطلع وتغتسل مع الإمكان. إذا ما يمكن أنك تغتسل في هذا الوقت، ما تجد ماء أو تخاف إذا طلعت من المسجد، إنك تبقى في المسجد لأنك معذور، تبقى من أجل العذر. أما مع الإمكان يجب عليك الخروج والاغتسال. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سم. يقرأ واحد. وكان يمتثل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة متفق عليه. وعنده من حديث جابر رضي الله عنه، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يقدمها، فإذا رآهم عجلوا قدم عجل، وإذا رآهم أخروا أبطأ، وإذا رآهم أبطأوا. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم حديث أبي موسى. نعم. ولمسلم عن أبي موسى رضي الله عنه، من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: الصبح فجر فأقام الفجر، الفجر فأقام الفجر حين يشق الفجر، وينصرف أحدنا. نعم. والناس لا يكاد يعرفوا بعضهم بعضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله في سياق الأحاديث في مواقيت الصلاة، قال: عن أبي برزة رضي الله عنه، عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينصرف أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، كان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. هذا الحديث فيه بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة في المواقيت التي سبق بيانه. قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم ينصرف أحدنا إلى رحله، يعني إلى منزله في أقصى المدينة، في أقصى المدينة، والشمس حية، معناه نقية بيضاء حارة لا تزال حارة، لم يدخلها الاصفرار، لأنها إذا قاربت الغروب اصفرت، ولكن قبل ذلك تكون بيضاء نقية. وهذا هو الذي عبر عنه أبو برزة رضي الله عنه بقوله حية، يعني بيضاء نقية لم يشبها الاصفرار، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجل صلاة العصر في أول وقتها، لأنه سبق لنا أن وقت العصر يدخل بمصير فيء الشيء مثله ويستمر إلى اصفرار الشمس أو إلى مصير ظل الشيء مثليه. كان صلى الله عليه وسلم في حكاية أبي برزة لفعله يقدم صلاة العصر في أول وقتها، وقوله في أقصى إلى رحله في أقصى المدينة، هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على حضور الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يأتون إليها من بعيد، وذلك محبة منهم للصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الفضل، وأيضا لما يحصل لهم من العلم تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدته في ذلك فضل عظيم. في هذا أنه ينبغي ويستحب ارتياد المساجد التي فيها أهل العلم والفضل للاستفادة منهم، وفي قوله والعشاء وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، لما أفاد قوله في صلاة العصر استحباب تقديم العصر بين أن العشاء خلاف ذلك، كان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر فعلها عن أول وقتها، كان يستحب أن يؤخر من العشاء، أي أن يؤخر فعلها عن أول وقتها. كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي العشاء، كان يكره النوم قبل صلاة العشاء لأنه يكسل عن الصلاة، وقد يستغرق الإنسان في نومه فتفوته الصلاة مع الجماعة، وكان يكره الحديث بعدها، أي بعد صلاة العشاء، بل كان يحب أن ينام الإنسان بعد صلاة العشاء مباشرة لما في ذلك من المصالح. أولا أنه ينام بعد أداء الطاعة وختم يومه بالصلاة فينام على ذلك، وقد كفرت عنه سيئاته فينام على هذه الحالة الطيبة ولا يباشر بعدها شيئا من المخالفات، ويحافظ على هذه الخاتمة الطيبة ليومه وينام عليها، لأنه إذا سهر بعد العشاء فإنه عرضة لأن يقع في شيء من المخالفات. هذه ناحية. والناحية الثانية أن سهره بعد العشاء قد يسبب تأخره عن القيام في آخر الليل، ويسبب تأخره عن القيام في آخر الليل حين يبقى ثلث الليل للآخر، فيحرم من الصلاة والاستغفار في هذا الوقت العظيم، وقت النزول الإلهي، بل ربما يزيد الأمر على ذلك بأن ينام عن صلاة الفجر. فتأخره بعد العشاء عن النوم يسبب له أضرارا. يسبب له أولا أنه قد يقع في شيء من المخالفات بعد العشاء، وهو قد ختم يومه بالصلاة فيفسد هذا الختام. ثانيا أن هذا يسبب تثاقله عن القيام في آخر الليل والصلاة والوتر والاستغفار وقت النزول الإلهي. ثالثا وهو أعظم أن هذا يسبب له تثاقل عن صلاة الفجر، فينام عن صلاة الفجر في الجماعة، بل قد ينام عن صلاة الفجر في وقتها ولا يصليها إلا بعد خروج وقتها. ففي السهر بعد العشاء أضرار، إلا إذا كان للحديث بعد العشاء مصلحة راجحة كتعليم علم أو مذاكرة دروس أو في مصالح المسلمين، يعني يكون ولي أمر المسلمين فيسهر من أجل إنهاء أعمال المسلمين والنظر في أمورهم، فهو مأجور على ذلك لأن المصلحة في هذا راجحة. والغالب أنه يعان على القيام في آخر الليل، خلاف الذي يسهر على غير فائدة أو على مفسدة، الغالب أنه يعاقب ويحرم من القيام. كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يتحدث بعد العشاء إذا جاءه أضياف، إنه يتحدث معهم صلى الله عليه وسلم، تحدث أحيانا مع أهله. إذا كانت المصلحة راجحة فلا بأس بالتحدث بعد العشاء، أما إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة فإنه يكره السهر بعد العشاء، وإذا كان يؤدي إلى تفويت واجب فإن السهر بعد العشاء يحرم. وكما ترون الآن الناس تغيرت أحوالهم، فجعلوا الليل نهارا، جعلوا السهر والاجتماع واللعب واللهو كله في الليل، والأكل والشرب والضحك والمزاح كله في الليل، وإذا أقبل الفجر ناموا. هذا حال غالب الناس إلا من رحم الله. اليوم بعضهم يسهر على لعب القمار، أو يسهر على لعب الورق بدون قمار وهو لهو أيضا وهو ما يسمى بالبلوت، لعب البلوت، أو يسهر على مشاهدة البرامج التي تعرض على شاشة التلفاز أو الفيديو أو سماع الإذاعات والأغاني وغير ذلك. تغيرت أحوال الناس اليوم، فكانوا يسحرون الليل، وإذا أقبل الفجر أو أقبل آخر الليل ناموا واستغرقوا في نومهم. وعم هذا حتى النساء والأطفال والبيوت والشوارع، هذه حالة سيئة في الحقيقة لا تليق بالمسلمين. الواجب على من يريد لنفسه الخير والنجاة أن يتجنب هذه العادة، وأن يجنبها من تحت يده من أولاده وأهل بيته. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة يعني صلاة الفجر، ينفتل يعني ينصرف ويلتفت بعد السلام، ينفتل منها حين يعرف الرجل جليسه. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده أنوار، لم يكن في مسجده سرج أو أنوار ومصابيح، بل كانوا يصلون في ظلمة الليل. وكان يدخل في صلاة الصبح مبكرا إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر فإنه يدخل في صلاة الصبح ويطيلها، يطيل القراءة فيها، ولا ينصرف منها إلا حين يعرف الرجل جليسه، فدل على أنه يدخل فيها والرجل لا يعرف جليسه، لا يعرف من بجانبه، كما في الرواية التي تأتي والناس لا يعرف بعضهم بعضا، يعني من الظلمة. في حديث آخر كانت النساء صلين مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمنوطهن فينصرفن وما يعرفهن أحد، من الظلمة. وقوله كان يقرأ بالستين أي ستين آية، إلى المئة، إلى مئة آية، يعني أحيانا يقرأ ستين آية وأحيانا يقرأ مئة آية. مع صفة قراءته صلى الله عليه وسلم الترسل والترتيل والوقوف عند رؤوس الآيات، ومع هذا يقرأ ستين آية في صلاة الفجر وأحيانا يقرأ مئة آية، فدل على أنه يطول القراءة عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر المراد به صلاة الفجر، سماها الله قرآنا لأنها تطول فيها القراءة. ومعنى مشهودا أي تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار الحفظة، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، يجتمعون في صلاة الفجر ثم ينصرف الذين باتوا معنا ويعرجون إلى ربهم، ويبقى الذين نزلوا للنهار إلى صلاة العصر، ثم ينزلون ملائكة الليل ويحضرون صلاة العصر مع الملائكة الذين كانوا معنا في النهار، فبعد صلاة العصر يعرج الذين كانوا معنا في النهار ويبقى الذين جاءوا لمصاحبتنا في الليل. وهكذا دائما وأبدا يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ويسألهم ربهم وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذا الحديث ومتفق عليه يعني بين الشيخين. ثم قال: وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أخطأوا أخر. سبق في أول في أصل الحديث أنه يستحب عليه الصلاة والسلام أن يؤخر من العشاء، ولكنه لا يحب أن يشق على أمته، فإذا رآهم اجتمعوا عجل الصلاة، وإن كان يحب أن يؤخرها، لكن يقدم الرفق، يقدم الرفق بالمأمومين على الفضيلة. وإذا رآهم أبطأوا في التأخر والحضور أخر، وكان يحب ذلك عليه الصلاة والسلام، يوافق رغبته. فدل هذا على أن الإمام يراعي أحوال المأمومين في صلاة العشاء وفي غيرها، فإذا رآهم اجتمعوا لا يحبسهم، بل يعجل الصلاة من أجل أن ينصرفوا، لأن بعضهم له حاجة، وبعضهم لا يتحمل طول البقاء، بعضهم قد يكون النوم يكون النوم أيضا ينعسه، بعضهم قد يكون محتاجا إلى الخروج لقضاء حاجته إلى غير ذلك. فلا يشق على الناس بحبسهم في المسجد وهم مجتمعون. والصبح كان صليها بغلس، والغلس المراد به الظلمة، المراد بالغلس الظلمة إذا اختلط معها ضوء النهار. ظلمة الغلس ظلمة مع ضوء النهار، هذا الغلس. ومعناه أنه كان يبادر بصلاة الفجر، يبادر بصلاة الفجر عند دخول وقتها، كما يفيد قوله في أصل الحديث ينفتل منها حين يعرف الرجل جليسه، فدل على أنه يدخل فيها والرجل لا يعرف جليسه من الظلمة. كان يصليها بغلس، هذا يدل على المبادرة بصلاة الفجر حين يطلع الفجر. وله من ولمسلم من حديث أبي موسى قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. هذا واضح في بيان وقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وأنه كان يبكر بها، والناس لا يعرف بعضهم بعضا من الظلمة، لأنه كما علمتم أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه أنوار، لم يكن مضاء، كانوا يصلون في ظلام الليل، كان يدخل فيها والظلمة باقية، حيث لا يعرف بعضهم بعضا. فهذا الحديث دل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على حضور الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إن أحدهم يأتي من أقصى المدينة، يأتي من أقصى المدينة، وإذا انصرف لا يصل إلى رحله إلا في آخر وقت صلاة العصر من بعد المسافة. ثانيا فيه فضيلة صلاة العصر في أول وقتها، فضيلة صلاة العصر في أول وقتها. ثالثا فيه فضيلة تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها، إلا أن ذلك مقيد بعدم المشقة، إلا أن ذلك مقيد بعدم المشقة على المأمومين، كما تدل عليه رواية جابر: إذا رآهم اجتمعوا عجل، إذا رآهم أبطأوا أخر. رابعا، في الحديث دليل على أنه يجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين وأن لا يشق عليهم، بحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك العمل الفاضل وهو تأخير صلاة العشاء من أجل مراعاة المشقة على المأمومين، ففيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه مسألة قد يغفل عنها بعض الإخوان، بعض الإخوان يقول: أنا بحي السنة. إحياء السنة طيب، ولكن إذا ترتب على هذا مشقة على المأمومين فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه مضرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. المسألة الخامسة، في الحديث دليل على كراهة النوم قبل صلاة العشاء وكراهة الحديث بعد صلاة العشاء، لما في ذلك من الأضرار الدينية، إذا نام قبل العشاء تكاسل عنها، أو ينام ويستغرق تفوت صلاة الجماعة، أو إذا تحدث بعد العشاء تثاقل عن صلاة الفجر أو عن قيام الليل فيفوته مصالح بسبب ذلك. المسألة السادسة، المسألة السادسة، الحديث دليل على كراهة السهر بعد العشاء، وإذا أدى هذا السهر إلى ترك واجب فإنه يحرم، إذا أدى إلى ترك واجب فإنه يحرم، حتى لو سهر يصلي تهجد أو يقرأ القرآن، إذا ترتب على هذا أنه ينام عن صلاة الفجر فإنه لا يجوز له هذا، فكيف إذا سهر على لهو، على لعب، أو على معاصي والعياذ بالله؟ فالأمر أشد، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس اليوم، فإنهم جعلوا الليل نهارا وجعلوا النهار ليلا بسبب ما جلبته لهم المدنية الحديثة من المضار والمفاسد التي لا يتنبه لها إلا من وفقه الله. المسألة السابعة، الحديث دليل على فضيلة تقديم صلاة الفجر في أول وقتها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينفتل منها بغلس، وكان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقيمها إذا انفجر الفجر، انشق الفجر، يقيمها إذا انشق الفجر كما في الروايات، فدل على المبادرة بصلاة الفجر في أول وقتها. المسألة الثامنة، في الحديث دليل على مشروعية تطويل القراءة، تطويل القراءة في صلاة الفجر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إلى المئة مع ما عرف من قراءته صلى الله عليه وسلم: الترتيل والتأني والوقوف على رؤوس الآيات، دل على أنه يطيلها. وأيضا في قوله حين يعرف الرجل جليسة مع أنه يدخل فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضا، هذا دليل على التطويل، فهو يدخل فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضا ثم ينصرف منها والرجل يعرف جليسة، هذا دليل على التطويل. قد نص الفقهاء على أنه يقرأ الفجر من طوال المفصل، من طوال المفصل أو ما يعادل ذلك من القرآن، وأما المغرب فيقرأ فيها من قصار المفصل، وأما بقية الصلوات فيقرأ فيها من أوساط، من أوساط المفصل أو ما يعادل ذلك من القرآن. نعم. عن ابن حديد رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فينصرف احدنا وانه ليرى نبله، يرى مواقع، وانه ليرى مواقع نبله. الرافع بن خديجة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، مواقع نبله. النبل مراد بها السهام التي ترمى، السهام التي ترمى بواسطة الوتر والقوس، السلاح الذي كان معروفا في وقتهم، ومعروف أن مواقع النبل تمتد، مواقع النبل تمتد مسافة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكر لصلاة المغرب ويبادر بها بعد دخول الوقت، بحيث إنهم ينصرفون منها والإسفار باقٍ، الإسفار باقٍ، لأن كل ما تأخر اشتدت الظلمة، خلاف الفجر كل ما تأخر اشتد الإسفار، المغرب بالعكس كل ما تأخر اشتدت الظلمة لأنه إقبال الليل. فكونهم ينصرفون في هذه الحالة وأحدهم يبصر مواقع نبله وهي بعيدة يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر في صلاة المغرب في أول وقتها، هذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عنا في الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء ثم خرج فصلى ثم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. أعتمى دخل في العتمة، والعتمة ثلث الليل الأول، العتمة ثلث الليل الأول، سمي عتمة من الظلمة لأن العتمة معناها الظلمة، فمعنى قولها أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخر صلاة العشاء حتى دخل في العتمة وهي ثلث الليل الأول، ثم خرج صلى الله عليه وسلم فصلى ثم قال: إنه لوقتها، أي وقتها الفاضل، لوقتها يعني المختار، لولا أن أشق على أمتي. فقد سبق لنا أن وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر، ولكنه يراعي الرفق بأمته عليه الصلاة والسلام. إنه لوقتها يعني مختار لولا أن أشق على أمتي يعني بالتأخير. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى يدل على أن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم التبكير بصلاة العشاء، لأنها إنما ذكرت أنه أعتم ذات ليلة، دل على أنه لا يداوم على التأخير وإنما فعله مرة، دل على أن الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم تبكير صلاة العشاء، وأنه أحيانا يؤخر، فيجوز التأخير إذا لم يترتب عليه مشقة. إذا كان الإنسان يصلي وحده ما عنده جماعة أو النساء في البيوت التي لا تجب عليهن الجماعة، أو صار عنده جماعة يتفقون معه على التأخير، تأخيرها أفضل. يعني إذا انتفت المضرة فالتأخير أفضل، وإذا وجدت المشقة فالتعجيل أفضل دفعا للمشقة. المسألة الثالثة أو المسألة الثانية في الحديث دليل على استحباب تأخير العشاء عن أول وقتها إذا لم يترتب عليه مشقة للمأمومين. استحباب تأخير العشاء عن أول وقتها إلى ثلث الليل إذا لم يترتب على ذلك مشقة بالمأمومين، فإن ترتب مشقة كما قلنا فإنه لا يجوز له التأخير. ويجوز ترك الفاضل إلى المفضول أحيانا إذا ترتب على ذلك مصلحة ودفع مضرة. المسألة الثالثة الحديث دليل على رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته، شفقته بهم، وأنه لا يرضى بالمشقة، لا يرضى عليهم المشقة، كما وصفه الله بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، يعني ما يتعبكم يعز عليه صلى الله عليه وسلم ويشق عليه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهكذا ينبغي لكل من ولي أمرا من أمور المسلمين، من ولي أمرا من أمور المسلمين يجب عليه هذا، أن يراعي أحوال المسلمين أيا كانت هذه الولاية، سواء كانت ولاية كبرى أو ولاية صغرى، حتى الرجل مع أهل بيته ومع أولاده يرفق بهم، والمدرس مع طلابه، والمعلم مع تلاميذه، والأمير مع من تحت يده، هكذا. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. فهذا أمر مراعى في الولايات كبرت أو صغرت، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. في حديث آخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فدل على أنه صلى الله عليه وسلم يراعي دفع المشقة عن المسلمين ولو بترك العمل الفاضل إلى المفضول. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من كيف جهنم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر يعني في الصيف، فأبردوا بالصلاة، المراد بالصلاة هنا صلاة الظهر، لأنها هي التي تؤدى في شدة الحر الهجير، في شدة الهجير. أبردوا يعني أخروها إلى وقت البراد، أخروها عن أول وقتها إلى وقت البراد. تقدم لنا أن صلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، يبدأ وقتها إذا زاغت أو زالت أو دلكت الشمس، يبدأ وقت الظهر ويستمر إلى مصير فيء الشيء مثله بعد فيء الزوال. والأفضل تقديم صلاة الظهر في أول وقتها، هذا هو الأفضل، إلا في شدة الحر، إلا في شدة الحر فإن الأفضل تأخيرها حتى ينكسر الحر. أبردوا بالصلاة. ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإن شدة الحر من فيح جهنم. شدة الحر في الصيف من فيح جهنم، فيح مراد به الغليان، المراد به الغليان، فإن النار والعياذ بالله تغلي تفور بالحرارة. وقد اشتكت النار إلى ربها من شدة ما فيها من الحرارة والبرودة الزمهرير، فجعل الله لها نفسين، نفسا في الصيف وهو أشد ما تجدون من الحر، ونفسا في الشتاء وهو أشد ما تجدون من البرد. أذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فإذا صادف صلاة الظهر في شدة الحر ونفس جهنم في هذا الوقت، ولهذا نهي عن الصلاة عند توسط الشمس في وسط في كبد السماء، لأنه وقت تسعر فيه نار جهنم. فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وجهنم اسم من أسماء النار، جهنم اسم من أسماء النار، والنار لها أسماء كثيرة: جهنم، سقر، الهاوية، السعير، لها أسماء كثيرة والعياذ بالله. وجهنم قيل مأخوذ من الجهومة وهي الظلمة، لأن النار مظلمة ليس فيها ضياء، شديدة الظلمة، من الجهومة وهي الظلمة. وقيل إنه اسم أعجمي، جهنم اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى، يدل الحديث على أن الأصل في صلاة الظهر أنها تقدم في أول وقتها، هذا هو الأصل، لأن المبادرة بالطاعة في أول وقتها أفضل. المسألة الثانية، أنه عند اشتداد الحر فالأفضل تأخير صلاة الظهر إلى أن ينكسر الحر، لما في ذلك من الرفق بالمسلمين. ولكن وردت أحاديث أن الصحابة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقون من شدة الرمضة، فلم يشكهم صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يستطع أحدهم أن يضع جبهته على الأرض فإنه يضع طرف ثوبه ويسجد عليه من شدة الحر. فهذا يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر مع شدة الحر. وهنا يقول أبردوا، فما الجمع بين الأحاديث؟ أجاب أهل العلم عن ذلك بأن